بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من قراءة منهج ينبوع الغواية الفكرية. ثالثا، من يملك حق التفسير؟ انطلاقا من قسمة ابن عباس لطبيعة التفسير القرآني، التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فثمة مجال تفسيري يجب أن لا يتحدث فيه إلا ذو الاختصاص من أهل العلم، وذلك لاختصاصهم بجملة من المعارف والعلوم تؤهلهم لمثل هذا النظر الشرعي في القرآن الكريم. وهذه بدهية عقلية وشرعية بأن للمختص امتيازا في مجاله العلمي عن غيره، وعليه فمنازعة أهل العلم قراءتهم للنص الشرعي في هذا المجال التفسيري لا شك خطأ، ثم ترتيب نتائج على مثل هذه المنازعة خطأ وضلال مركب، بل الواجب على من كان جاهلا سؤال العالم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بدل الوقوع في مصيبة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والعلم نقطة كثرها الجاهلون، ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ومن المغالطة بل من الجهل المركب أن يقال إن التخصص مطلوب في العلوم التطبيقية دون العلوم الشرعية، بحجة أن الدين مكلف به كل مسلم، والتكليف يستلزم العلم. هذا الكلام يشهد على صاحبه بأنه غير متخصص إطلاقا، وأنه عاجز تماما عن التصور الصحيح لمسائل العلم، ذلك لأن التكليف وإن كان يشترط له العلم، إلا أن الله لم يكلف الخلق كلهم أن يكون علمهم تفصيليا مبنيا على نظرة في الأدلة وموازنة بين الأقوال والخلافات. ولو كلف الله الخلق كلهم بذلك لكلفهم فوق ما يطيقون. فالمسلم ليس بالضرورة أن يكون متخصصا حتى يقيم عباداته وتكاليفه، إذ قد جعل الله للناس مخرجا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال الناس للعالم فيما أشكل عليهم مما تبرأ به ذممهم، ولم يكلفهم الله أكثر من ذلك. ومن ظن أن التكليف يستلزم العلم المفصل فقد أبعد النجعة وأطال الهجعة. ومن الخلط هنا استجلاب كلام الأئمة في ذم التقليد، وأنه لا يجوز إلا للضرورة كي ينقضوا بها مسألة التخصص. فهل معنى كلامهم أن على الجميع التوصل للحكم التفصيلي بالاجتهاد الشخصي المبني على النظر في الأدلة والموازنة بينها والترجيح بين الأقوال؟ لو صح هذا الكلام لكان على جميع المسلمين أن يدعوا علومهم الأخرى وأن يدعوا علومهم الأخرى وشؤونهم الدنيوية، ويقبلوا على تعلم الفقه والأصول واللغة والعقائد والتفسير وسائر علوم الشريعة. ولا كان طلب العلم الشرعي بجميع صوره وأشكاله واجبا متعينا على كل أحد، لا يجوز تركه إلا في حالات الضرورة المشابهة لأكل الميتة، وهو ما لا يمكن أن يقول به أحد. أهل العلم حين يتحدثون عن ذم التقليد وإباحته حال الضرورة، إنما يعنون بذلك أهل العلم المتخصصين الذين آتاهم الله العلم، ومع ذلك يصرون على تقليد علماء آخرين متخصصين مثلهم كالأئمة الأربعة ونحوهم. فمثل هؤلاء فعلهم فاسد ظاهر الفساد، لأن التقليد لا يشرع للعالم الذي يقوى على الاجتهاد، إذ عنده من آلة العلم والفهم ما يؤهله للنظر واستنباط الأحكام، فليس له أن ينصرف عن علمه تقليدا لعلم آخر أو لعلم آخر. أما عموم الناس فإن التقليد مباح لهم كشرب الماء، وليس عليهم فيه أدنى حرج. ومن قال إن التقليد بالنسبة لجميع الخلق لا يجوز إلا للضرورة فقد شق على المسلمين وكلفهم ما لا يطيقون. وبكل حال، فالخروج عن تفسير أهل العلم للقرآن موقع للإنسان في الخطأ ولا شك، أو موقع للإنسان في الخطأ ولا شك. وكم أتألم حين أجد متحدثا في هذه المسائل يريد أن يقرر حقه في الاستقلال بتفسير القرآن، وأنه رجل في هذا الباب كما الأئمة رجال، ثم إذا سألته عن معنى شيء من غريب قصار المفصل احتار وعجز، فما أبعد هذا الصنف عن إصابة الحق. رابعا، ضبط منهجية الفهم. مما ينبغي ملاحظته أيضا في معالجة هذه الإشكالية مراعاة منهج الفهم الصحيح للوحي. فقراءة الوحي ليس عملية عبثية اعتباطية، بل لها ملامح وخصائص ومحددات دقيقة. وتعريض الوحي لمناهج قراءة محدثة على خلاف طريقة السلف في الفهم خطأ بلا شك، ثم جعل مخرجات هذه القراءة المحدثة مما يصح التسليم له والإذعان خطأ مضاعف. وإذا تأملت في طريقة الكافة من علماء الإسلام وما بذلوه من جهود في تقعيد مسالك فهم النصوص، وجدت جهودا عظيمة في تحرير ضوابط وقواعد فهم الكتاب والسنة، وهي تعد بحق مفخرة للأمة المسلمة. وإذا قرنتها بمناهج القراءة الحديثة وجدت بونا شاسعا في الجهد المبذول وطرائق التقعيد والتأصيل الذي قرره ومارسه أهل العلم، وواقع مثل هذه المناهج المستحدثة. وقرب وبعد كل أو وقرب وبعد كل عن المنهج الصحيح لفهم النص. وما من شك أن الحديث عن تفاصيل منهج الاستدلال والفهم الصحيح مما لا تحتمله هذه الورقة، ولكن أعرض لبعض من الملامح المهمة في تقرير هذه القضية المهمة على نحو مختصر جدا. أولا، مما ينبغي مراعاته في قضية فهم الوحي أن أدوات فهم الوحي مبثوثة في الوحي ذاته، فمن رحمة الله بنا أن أوحى إلينا القرآن والسنة وجعل أدوات فهمها مضمنة أو مضمنة فيهما. فقاعدة الجمع بين النصوص جميعا وترك تبعيض الوحي مثلا موجودة في الوحي، وقاعدة التعارض المتوهم عن الوحي كذلك موجودة. وقل الأمر نفسه في قاعدة المحكم والمتشابه ومتابعة السلف وتعظيم الوحي وفهم الوحي بمقتضى لغة العرب إلى آخره، كلها أصول وقواعد مبثوثة في القرآن والسنة وجرى عليها عمل الصحابة ومن بعدهم. ثانيا، منهج الفهم الصحيح للنص يتكئ في الجملة على قضيتين رئيسيتين: الأول علم بأصول الخطاب العربي، والثاني معرفة بأقوال السلف الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مجليا هذه الحقيقة المنهجية: يحتاج المسلمون إلى شيئين، أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ، فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه. ثالثا، اعتبار اللغة العربية ومعهود الأميين فيها أساسا لفهم الكتاب والسنة، فإن الوحي إنما جاء باللسان العربي وهو ما تعددت الإشارات إليه في الكتاب العزيز، وفي هذه الإشارات ما يؤكد على ضرورة تبني أصول المخاطبة العربية كأصل في فهم الوحي، سواء من جهة ألفاظه أو جمله وسياقاته. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول أيضا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاختار الله اللغة أن تكون وعاء لكلامه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الخاتم، وفي هذا إشارة إلى طرف من فضائل هذه اللغة. يقول السيوطي: ومن خصائص العربية أنها أفضل اللغات وأوسعها. قال ابن فارس في فقه اللغة: لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوصفه سبحانه بأبلغ ما يوصف به الكلام وهو البيان. وممن جل هذه الحقيقة المنهجية المهمة في فهم الوحي الإمام الشاطبي في كتابه الجليل الموافقات، ومما قال في معرض بيانه لضرورة سلوك طريقة العرب في تقرير المعاني والمخاطبات: لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. مثال ذلك أن معهود العرب ألا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها أيضا فليس أحد الأمرين عندها بملتزم، بل قد تبنى على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى، ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها واستقامته. وقال أيضا: القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء، وكذلك السنة، وأن القرآن عربي والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة، فإن كثير من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع. رابعا، يشكل الصحابة حضورا مركزيا في مفهوم السلف الصالح ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم، إنما هم تلامذة لهم في الفهم الصحيح، كما أنهم كانوا رضي الله عنهم تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر ضرورة متابعة السلف الصالح في الفهم، فإنه يتضمن في حقيقته الصدور عن فهم الصحابة رضي الله عنهم كأصل، ومتابعة من بعدهم كفرع عن متابعتهم. وإذا تدبرت في أحوال الصحابة ومعارفهم وعلومهم وديانتهم، فستجد أن ثمة أسبابا موضوعية متعددة تؤكد على ضرورة تبني منهج الصحابة في فهم الوحي، ومنها ما حبهم الله من ملكات عقلية ونفسية وروحية، ما كان لديهم من الديانة الباعثة على تطلب الحق والتوفيق لإصابته، ما كان عندهم من الإحاطة بعلوم العربية، بل هم معدنها وأصلها، أنهم الجيل الذي شاهد التنزيل وعرف مناسبات القرآن وتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. دلالات الوحي على وجوب لزوم هديهم وطريقتهم وجعل فهمهم معيارا للفهم الصحيح. وللإمام ابن القيم عبارة يلملم فيها بعضا من خصائص الصحابة الموجبة لمتابعة هديهم، قال رحمه الله: لا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله. فليس في حقهم إلا أمران، أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا، والثاني معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. وقال الشاطبي مؤكدا ضرورة اتباع الصحابة ذاكرا شيئا من أسباب ذلك أنهم عرب، وفرق بين من هو عربي الأصل والنحلة وبين من تعرب غلب على التطبع شيمة المطبوع، وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم، ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمعتذر. فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم. وقال أيضا مؤكدا على هذين الاعتبارين لاعتماد فقه الصحابة: يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين، أحدهما معرفتهم باللسان العربي، فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل وقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. والثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعدوا في فهم القرائن الحالية وأعرفوا بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وقال حاكيا شيئا من امتيازات الصحابة في العلم والسلوك: الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجالت أفكارهم في آياتها، وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها، وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال، وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال، وسابقوا إلى الخيرات فسبقوا، وسارعوا إلى الصالحات فما لحقوا، إلى أن طلع في آفاق بصائرهم شمس الفرقان، وأشرق في قلوبهم نور الإيقان، فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان، فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان، وكيف لا، وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب، فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب، ونجوما يهتدى بأنوارهم أولو الألباب رضي الله عنهم عن الذين خالفوهم قدوة للمقتدين وأسوة للمهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عاقدا المقارنة بين جيل الصحابة ومن بعدهم: ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولي البيان لكل أو أولى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم. وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وقال أيضا رحمه الله مبينا طرفا من البواعث النفسية والظروف الواقعية لشدة عناية الصحابة بتدبر القرآن الكريم بما وفر لهم مستوى عال من الفهم. بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس في الطب والنحو والفقه والأصول، أو لو قرأ بعض قصائد الشعر، لكان من أحرص الناس على فهم معنى ذلك، ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه. فإذا كان السابقون يعلمون أن هذا كلام الله وكتابه الذي أنزل إليهم وهداهم به وأمرهم باتباعه، أفلا يكونون من أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه من جهة العادة العامة وعادتهم الخاصة، ومن جهة دينهم وما أمرهم الله به من ذلك؟ ولم يكن للصحابة كتاب يدرسونه وكلام محفوظ يتفهمونه فيه يكتبونه إلا القرآن. لم يكون الأمر عندهم مثل ما هو في المتأخرين، أن قوما يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، وآخرون يتفهمون في كلام الآخرين، وآخرون يشتغلون بعلوم آخر. بل كان القراء عندهم أهل العلم المحفوظ، وذلك اسم معروف لهم، وهذا مما يوجب العلم بحرصهم على فهم معناه. ومن المتقرر عقلا ودينا أن كمال الاهتداء ناشئ عن كمال المعرفة والعلم، ولا يتصور إطلاقا أن يكون المرء على طريق سوية وهداية تامة ثم هو جاهل بمنبع هذه الهداية ومصدرها الوحي. وإذا تقرر وثبت بالدلائل الشرعية المتكاثرة والسيرة التاريخية المتواترة أن الصحابة هم أكمل هذه الأمة اهتداء، فما من شك أنهم رضي الله عنهم سيكونون أكمل هذه الأمة علما ودراية بالوحي. بل حقيقة الاهتداء هو في إصابة مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي. خامسا، دلالة الوحي على اعتبار فهم الصحابة جاء بطريقين: مباشر بالأمر بالاتباع، وغير مباشر ببيان الفضل والعلم. وإحصاء كافة هذه الدلالات مما لا تحتمله هذه الورقة، وإنما أشير إلى بعضها على نحو مختصر. فمن الدلالات القرآنية قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

وقال الإمام أحمد: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. والمقصود أن كل من ظن أنه يمكن أن يتكئ على فهمه دون النظر في فهم السلف، وأن فهمه ذلك خير من فهمهم، فقد أخطأ وضل السبيل. وكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، فيجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العمل في العلم والعمل. ولا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم، وقل ما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم. من ليس من أهل الاجتهاد وإنما أدخل نفسه فيه غلطا أو مغالطة، إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة، ولا رأوه أهلا للدخول معهم. فالحذر الحذر من مخالفة الأولين، فلو كان ثم فضل ما لكان الأولون أحق به، وليس ثم إلا صواب أو خطأ، فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ. خامسا، من مشكلة التأويل إلى إعادة القراءة. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن مركز الصراع في معركة الوحي سينتقل نسبيا من مركز التنزيل إلى مركز التأويل، فقد صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه قال: فقمنا معه، فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكنه خاصف النعل. قال: فجئنا نبشره. قال: وكأنه قد سمعه. وما من شك أن مساحة الجدل والاختلاف في مجال فهم النص أوسع وأكبر من مساحة الجدل في مجال ثبوت النص، وهو يأخذ صورا وأشكالا متعددة، كما أنه متفاوت في درجات الانحراف وحدته، لكن يقفز في مشهد الانحراف في باب الفهم مصطلحان يعدان من أكثر المصطلحات حضورا في معركة الفهم. أحدهما يعبر عن حالة تاريخية لا تزال قائمة وحاضرة، والأخرى تعبر عن حالة أكثر عصرية وحداثة، وهما التأويل وإعادة القراءة. وليس القصد استيعاب الكلام حول هاتين القضيتين، وإنما القصد الإشارة إلى أهم أوجه المعارضة التي تقع باسم هاتين الممارستين لمسألة التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأما ما يتعلق بالتأويل فهو في الجملة يدور على معنيين صحيحين: التفسير، ومنه قول ابن عباس مثلا: أنا ممن يعلم تأويله، أي تفسيره. ومنه قول الإمام الطبري في تفسيره: وقال أهل التأويل كذا، وتأويل آية عندنا كذا، أي تفسيرها. الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنه قوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فاشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وعليهما يدور تفسير كلمة التأويل في خطاب الوحي. أما التأويل في الاصطلاح الكلامي فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لقارنة صارفة، وهو مصطلح حادث وليس معنى معهودا في العربية، وبالتالي فلا يصح تنزيل خطاب الوحي عليه، فلا يقال في قول الله تعالى مثلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أن المراد به هذا المدلول الاصطلاحي الخاص، فالمؤاخذة ليس في الاصطلاح على معنى خاص للتأويل، فالأصل أن لا مشاحة في الاصطلاح، لكن المشاحة في تنزيل كلام الله ورسوله على هذا المعنى المولد، والمشاحة في تحريف كلام الله ورسوله عبر بوابة التأويل. ولست بصدد مناقشة ما يتصل بإثبات معنى التأويل الكلامي وما يترتب عليه من إثبات للحقيقة والمجاز في اللغة وغير ذلك، وإنما المقصود بيان ما وقع من انحراف في فهم الوحي تحت ذريعة التأويل. أصل مشكلة التأويل في الباعث، فأصل المشكلة هو في سبق جملة من الأصول والعقائد واحتلالها موقع الصدارة في النفس على حساب الوحي، فإذا وقع في الوحي ما يعكر صفوة تلك الأصول فإنه يتم الكر عليها بالتحريف تحت مسمى التأويل. يقول الإمام ابن القيم مبينا هذه الإشكالية المنهجية في التعاطي مع نصوص الوحي: وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب،

فهذه بعض الوجوه التي يتبين بها طبيعة التأويل الباطل المذموم. وفي الجملة فحقيقة التأويل الباطل أنه من قبيل التلاعب بالنصوص وتحريفها عن معانيها، وهو من جنس الإلحاد في آيات الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ قال غير واحد من السلف في هذه الآية: يلحدون في آياتنا، أي يضعونها في غير مواضعها. وقال الإمام ابن القيم: فتأويل التحريف من جنس الإلحاد، فإنه هو الميل بالنصوص عن ما هي عليه، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإكرار بلفظها. وتحريف معاني النصوص مع إبقاء اللفظ على ما هو عليه من سنن اليهود الذين وصفهم الله بقوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال ابن تيمية رحمه الله: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلمة عن مواضعه، فيغير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به. وإذا تأملت في أكثر أدوات الباطل شيوعا في الفرق المنحرفة، فستجد التأويل الفاسد يقف خلف رأس القائمة. وصدق ابن القيم إذ قال: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. وقد لخص ابن برهان مفاسد التأويل الفاسد بقوله: ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد. وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرا بالتأويل، وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرميطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية بالتأويل، فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل، فإن محنته إما من المتأولين وإما أن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل. وخالفوا ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل، فما الذي أرق دماء بني جذيمة وقد أسلموا غير التأويل، حتى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهم. وما الذي أوجب تأخر الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية عن موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير التأويل، حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل؟ وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلما وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي رضي الله عنه وابنه الحسين وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم غير التأويل؟ وما الذي أرق دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير وحجر ابن عدي وسعيد ابن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ وما الذي جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط حتى عجت الخليقة إلى ربها تعالى غير التأويل؟ وما الذي قتل الإمام أحمد ابن نصر الخزاعي وخلد خلقا من العلماء في السجون حتى ماتوا غير التأويل؟ وما الذي سلط سيوف التتاري على دار الإسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل؟ وهل دخلت طائفة الإلحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟ وهل فتح باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده البيان الذي امتن الله في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؟ فالتأويل بالألغاز والأحاجي والأغروطات أولى منه بالبيان والتبيين. وهل فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله وأمرت به بالتأويلات الباطلة المخالفة له، وبين رده وهل فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله وأمرت به بالتأويلات الباطلة المخالفة له وبين رده وعدم قبوله؟ ولكن هذا رد جحود ومعاندة، وذاك رد خداع ومصانعة. وأما إعادة قراءة النص فهو صورة من صور الغلو في تفعيل أداة التأويل في فهم الوحي، ويأخذ صورا وأسماء متعددة ومناهج مختلفة في مقاربة النص، وهي مع تعدد مسالكها ومشاربها تتشارك في جملة من القضايا الكلية والدوافع المحركة صوب تبني هذه الرؤية في التعاطي مع الوحي. فأصحابها في الجملة ينطلقون في قراءتهم للوحي بضغط توهمات أن معضلة التخلف السائد في العالم الإسلامي ناشئ عن الاستمساك بظواهر الوحي، وأنه لأجل تحقيق الحداثة والنهضة لا بد من تطوير أدوات التعامل مع الوحي بما يستقي ألفاظه ويحيد معانيه ويسهل عملية شحن تلك الألفاظ بقيم الحداثة والمعاصرة ذات مرجعيات مسبقة وخارجة على النص. ولنا أن نتساءل هنا، لماذا يبذل هؤلاء جهدا إضافيا في مقاربتهم للوحي فيلتزمون إعادة تفسيره بما يتلائم مع منظومتهم الفكرية المسبقة؟ ولماذا لا يعمدون مباشرة إلى تحييد الوحي بألفاظه ومعانيه من المشهد بالكلية، بدل محاولات الاستبقاء على اللفظ وحده مع جهود التخلص من المعنى، خصوصا وأنه يعبر عن الموقف الأكثر انسجاما مع التصور العلماني؟ والجواب يمكن إدراكه بملاحظة الطبيعة الحاضنة الشعبية التي يضطر العلمانيون العرب للتعامل معها. فمن الأزمات التي مرت بالعلمانيين العرب تجربة النقد المباشر لجملة من التصورات الشرعية كحاكمية الشريعة والجهاد والولاء والبراء وأحكام الحدود والحجاب إلى آخره، والتي أفضت إلى جمود المشروع العلماني العربي وعدم تقدمه وتمدده في المشهد العربي والإسلامي، بل أدى في الحقيقة إلى حالة من التقهقر والتراجع لهذا المشروع، إذ ولد هذا الهجوم السافر للقيم الشرعية مزيدا من الثبات والتصلب على المبادئ الشرعية. وأكد هذا الهجوم على طبيعة العداء الواقع من تلك النخب العلمانية، وأنها ليست عداء تياريا بين الصف العلماني والإسلامي بقدر ما هي حالة من العداء بين الإسلام ذاته والعلمانية. هذه الوضعية من المعاناة أقنعت طيفا لا بأس به من العلمانيين العرب بضرورة التخلي عن فكر الإقصاء المباشر للوحي وتحييده من عملية إدارة الحياة العامة، وضرورة التعاطي مع الوحي لتمرير تصوراتهم الفكرية من خلاله، وذلك عبر تحييد مضامينه ومعانيه غير المتوافقة مع رؤاهم، وشحنه بمضامين فكرية جديدة عبر أدوات حداثية في فهم النص وقراءته. يقول محمد عابد الجابري معبرا بصراحة تامة عن عدم إمكان التجديد والتحديث في الوطن العربي بعيدا عن التفاعل مع التراث: لا سبيل إلى التجديد والتحديث ونحن نتحدث عن العقل العربي إلا من داخل التراث نفسه وبوسائله الخاصة وإمكانياته الذاتية أولا، بل يكشف بصراحة أكثر عن دوافعه الشخصية للاهتمام بالتراث. والحق أن اهتمامي بالتراث لم يكن من قبل وليس هو الآن من أجل التراث ذاته، بل هو من أجل حداثة نتطلع إليها. وفي مقابلة مع عبد الإله بلقيزيز في مجلة المستقبل العربي العدد 278، يفصل الجابري هذه الدوافع بشكل أكبر، فقد سأله بلقيزيز السؤال التالي: مع كل هذا العطاء العلمي في ميدان الدراسات التراثية مقرونا بإطلالات غير منقطعة على أسئلة العصر وأسئلة الفكر الحديث، هل ما زلت مقتنعا بأن الطريق إلى كسب مطالب العقلانية والحداثة والتقدم تمر حتما عبر تبيئتها وتأصيلها وعبر ربط الجسور باللحظات الحية والتقدمية في تراثنا، أم أنك أفسحت مجالا آخر، أو تتفهم ذلك المجال الذي يمكن أن يكون ساحة لمنافذ أخرى قصد طلب هذه القيم والمبادئ طبعا دون المرور بمسائل التراث؟ فكان جواب الجابري كالتالي: إن وجهة نظري في هذا الموضوع تعبر عن اقتناع شخصي ليس فقط من خلال تجربتي منذ البداية وأنا على اتصال بالطلاب والمثقفين، بل أيضا لأن هذا الاقتناع تكون لدي أساسا كنتيجة نظري في تاريخ النهضة العربية. أنت تعرف أنه كانت هناك ثلاثة تيارات معروفة، هي التيار السلفي والتيار الليبرالي والتيار التوفيقي أو التلفيقي، وأنت تعرف أن تجربة 100 سنة قد أسفرت عن جمود الحركة في هذه التيارات، فلا أحد منها تطور وحقق أهدافه، بل كل ما حدث هو اجترار وعود على وعود على بدء مستمر. لقد استنتجت من ذلك تلك القضية الأساس التي أدافع عنها، وهي أن التجديد لا يمكن أن يتم إلا من داخل تراثنا باستدعائه واسترجاعه استرجاعا معاصرا لنا، وفي الوقت ذاته بالحفاظ له على معاصرته لنفسه ولتاريخيته حتى نتمكن من تجاوزه مع الاحتفاظ به، وهذا هو التجاوز العلمي الجدلي. هذا هو اقتناعي إذا كنا نفكر في الأمة العربية والإسلامية كمجموع وليس كنخبة محصورة العدد متصلة ببعض مظاهر الحداثة تنظر إلى نفسها في مرآتها وتعتقد أن الوجود كله هو ما يرى في تلك المرآة، هذا في حين أن هذه النخبة صغيرة قليلة ضعيفة الحجة أمام التراثيين. والمطلوب منا فيما يخص الحداثة ليس أن يحدث المحدثون أنفسهم، بل أن ينشروا الحداثة على أوسع نطاق، والنطاق الأوسع هو نطاق التراث. فإذا لم نكن على معرفة دقيقة وعامة بالتراث وأهله، فكيف يمكن أن نطمع في نشر الحداثة فيه، أن نجدد فيه، أن ندشن عصر تدوين في مجالاته؟ فنطاق عملية التحديث الأوسع هي التراث نفسه بما يستدعي تفاعلا معه وتخليته من معانيه التراثية وإعادة شحنه بالمضامين الحداثية العصرانية، وهو ما يصرح به الجابري حين يكشف عن طبيعة التفاعل الذي يدعو إليه مع التراث، فيقول: إن القطعية أو القطيعة التي ندعو إليها ليست القطيعة مع التراث، بل القطيعة مع نوع من العلاقة مع التراث، القطيعة التي تحولنا من كائنات تراثية إلى كائنات لها تراث. وقد كشف الجابري بشكل واضح تماما عن حقيقة هذه العلاقة مع التراث والتي يطالب بالقطيعة معها، إنما ندعو إليه هو التخلي عن الفهم التراثي للتراث. وقد دعا الجابري إلى تطبيق هذه الملامح عمليا في حديث له عن تأصيل مفاهيم حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر، فقال موضحا للمنهجية التي يقترحها للقيام بهذه المهمة وعملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر: يجب في نظرنا أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، أعني أنها تقوم على أسس فلسفية واحدة، أما الاختلافات فهي لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى الاختلاف أسباب النزول، أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. فتأمل كيف يقرر الجابري ضرورة استدعاء الثقافة الإسلامية في عملية التأصيل لثقافة الإنسان، ولكن بشرط أن يكون متوافقا مع الثقافة الغربية. فمتى توافقت كان التوافق دالا على أنها من قبيل الثوابت الثقافية، ومتى اختلفت في المفهوم الموقف القابل للزحزحة والموقف الإسلامي تحت بند أسباب النزول ومراعاة السياق التاريخي للإسلام. وحالة الوعي بحجم تأثير التراث والسلف في حياتنا الفكرية ليست حبيسة الجابري وحده بطبيعة الحال، بل هي حاضرة عند غيره أيضا من المفكرين العرب. فهذا تركي الربيع يقول مثلا: الخطاب العربي المعاصر هو خطاب محكوم بسلف، والمطلوب تحريره من ربقة السلف. هذا ما قادنا إليه الجابري. ويقول طيب زيني مؤكدا على ضرورة إعادة قراءة الوحي بما لا يلغي من حالة الثقة فيه: لابد من إعادة قراءة القرآن على نحو يحتفظ فيه بالثقة في أنه رحمة للعالمين، أي للبشر المختلفي التوجهات والمصالح والأفهام. بطبيعة الحال ثمة إجمالا أو إجمال في مفهوم الثقة هنا، ونسبية عائدة إلى طبيعة المتكلم بها، بل ثمة إرادة إلى النظر إلى القرآن من خلال مفهوم العالمية، بما يتضمن بحسب تصور طيب قابلية واسعة من التأويلات والتفسيرات. ولذا يتحدث بعد أسطر قلائل عن حالة من القطيعة الحادة التي يريد إقامتها بين القراءات المتقدمة للوحي والقراءة اللاحقة، فيقول: إننا نجد أو يجب أن نجد نصوصا حديثية أخرى تلح على وجهة نظر تقوم على التبصر والتعقل والانفتاح في قراءة القرآن وفي تلقي الأثر. إن العنعنة وحدها ليس من شأنها إلا أن تنتج أشخاصا إمعات يقتاتون ما يقدمه الآخرون إليهم، وهكذا. فقد ألحى منطقيا وضروريا أن يميز النبي المجرب بين العلماء والسفهاء: إن العلماء همتهم الرعاية، وإن السفهاء همتهم الرواية. النص المفتوح أساس القراءة الجديدة. ويمكن القول بأن الأصل التي تقوم عليها كافة مدارس تجديد القراءة هو جعل الوحي نصا مفتوحا غير خاضع لمعنى محدد، بل هو فضاء لمعان وتأويلات متكاثرة متعددة. وبالتالي فلكل قارئ تجربته الخاصة مع الوحي وله فهمه الخاص. يقول محمد أركون مثلا: القرآن نص مفتوح على جميع المعاني، ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفذه بشكل نهائي وأرثوذكسي. ويقول أيضا: إن الفكر الأصولي السلفي يعتقد بإمكانية فك لغز اللغة الدينية، أي كلام الله بالذات، أو تفسيرها وفهمها إذا ما سيطرنا على النحو العربي وعلم المفردات والبلاغة وعلم المعنى، أي مختلف العلوم الخاصة باللغة العربية. إن هذا الفكر يجهل بطبيعة الحال أن كل مستويات التحليل اللغوي هذه تعتمد نظرية الروابط المعتمدة بين اللغة والفكر. ويقول طيب تزيني مؤكدا على هذه المعاني: أمامنا بنية نصية تعلن عن أنها مفتوحة غير مشرنقة، تثير القارئ الراسخ في العلم باتجاه مساءلتها والحوار معها، وتخلق له فضاءات ذهنية بعيدة من شأنها أن تقدم له إمكانات معينة للمحافظة على الحد الضروري من توازنه مع عصره. ومن ثم فهي على هذه الطريق تتيح له احتمالات قد تجعله يكتشف فيها مسوغا لموقف اجتماعي أو سياسي أو أيديولوجي خفي أو معلن يأخذ به جزءا أو كلا وينافح عنه، دون أن يعني ذلك بالنسبة إليه الخروج أو احتمال الخروج من دائرة انتمائه للنص القرآني. بل إننا فضلا عن ذلك نقرأ في النمط القرائي المذكور وعلى الصعيد الأبيستيمولوجي ميلا إلى المماهات بين الله والراسخين في العلم، مما يشي بلحظة مكثفة ومثيرة من جدلية اللاهوت والنسوت، ومن ثم من نزعة إنسانية مستنيرة. ويقول أيضا كاشفا عن رغبة الوحي ذاته في التعاطي معه بهذا النفس التأويلي المفرط: إن صيغة التأويل تلك الملتبسة بحالتيها المذكورتين تبرز هنا، بمثابتها سمة ثالثة للنص القرآني والحديثي، أسهمت بقوة ملحوظة وعبر جل الفرقاء في إحالته إلى موضوع بحث نقدي بقدر أو بآخر، ومن ثم في اختراقه بنيويا ووظيفيا. فهو، أي النص المعني، لم يقدم نفسه من حيث هو بنية ذهنية قابلة للتأويل من داخلها وخارجها ضمن احتمالات متعددة لقراءات متعددة بما فيها السلفوية الأصولية فحسب، بل إنه هو نفسه إضافة إلى ذلك. وهنا وجه الطرافة البالغة الأهمية، يدعو إلى هذا التأويل من باب التنظير له ويحرض عليه، وإن كانت هذه الدعوة نفسها مشوبة بالاحتمالية التعددية. ولا تعدو هذه التقريرات بعد فحصها والنظر فيها أن تكون استجلابا لأسس وأدوات الهرمنوطيقية، فهم وتأويل النصوص حداثيا والألسنة الحديثة وأركيولوجيا النص وتطبيقها في عملية فهم القرآن والسنة بادعاء انعدام البراءة في القراءة ونسبية المعرفة وموت المؤلف وخرافة القصدية ولا نهائية المعنى وانفتاح النص وتعددية الفهم والقراءة الرمزية والدلالة الإيحائية والتفتيش في فراغات النص وبين السطور والأشكلة والزحزحة إلى آخره، بما يتيح المجال واسعا لعبثية القراءة بعيدا عن واجبات الاستهزاء بالوحي وتطلب مراد الله ورسوله منه. إن الأمر ببساطة لا يعدو أن يكون في حقيقته تفريغا لدلالة الوحي من كل معنى وإحالاته إلى نص هلامي سيال يلغي دوره في التوجيه والإرشاد والهداية، بل ويلغي الحاجة إلى السعي الجاد في تلمس هذه الهداية إذ هي معدومة أصلا. يقول حسن حنفي بوضوح شديد أن النص عبارة عن قالب فارغ يستوعب ما يملأ به. إن النص بطبيعته مجرد صورة عامة تحتاج إلى مضمون يملأها، وهذا المضمون بطبيعته قالب فارغ يمكن ملؤه من حاجات العصر ومقتضياته التي بناء الحياة الإنسانية التي عبر فيها الوحي في المقاصد العامة. ومن ثم فالتأويل ضرورة للنص، ولا يوجد نص إلا ويمكن تأويله من أجل إيجاد الواقع الخاص به. لا يعني التأويل هنا بالضرورة إخراج النص من معنى حقيقي إلى معنى مجازي لقرينة، بل هو وضع مضمون معاصر للنص، لأن النص قالب دون مضمون. التأويل هنا ضرورة اجتماعية من أجل تحويل الوحي إلى نظام بتغيير الواقع إلى واقع مثالي. حتى النصوص الجلية الواضحة التي لا تحتاج في فهمها إلى تأويل أو إلى سبب نزول، بل إلى مجرد الحدس البسيط، حتى هذه النصوص لفهمها حدسا تحتاج إلى مضمون معاصر يكون أساس الحدس، وبدون هذا المضمون المعاصر لملء النص الجلي لا يمكن رؤيته حدسا. والحق أننا أمام حالة صادمة مكشوفة في كيفية تعامل الهوى مع الوحي، إذ منطلقات هذه المدرسة منطلقات غير نزيهة ولا موضوعية، إذ تطلب مراد المتكلم بالوحي، وهو أصل بديهي في التعاطي مع أي كلام، دع عنك التعاطي مع كلام الله الموضوع للهداية، غير حاضر أصلا في هذه الممارسات العبثية، بل الحاضر مزاج آخر يفعل فعله عند قراءة الوحي. ولذا فالواقع يشهد بأن أولئك لا يتعاملون مع الوحي إلا باعتباره مشكلة يحتاج إلى التخلص منها بتحييد ما يناسب ذاك المزاج من المعاني عبر إخضاع الوحي للتحليل السينيائي الألسني والمقاربات التاريخية السوسيولوجية ومناهج التفكيك وإعادة البناء والنظرات المقاصدية وغير ذلك. ركام القراءة الجديدة. ويكفي أن تستعرض جملة من الممارسات التأويلية لهذه المدارس الحداثية لتعرف حجم العبث الذي تمت ممارسته تحت ذريعة إعادة قراءة الوحي وتجديد التراث. فباسم تجديد القراءة تم العبث بأحكام الحدود كإنكار حد الرجم وحد الردة واستبدال القطع في حد السرقة بالسجن وغير ذلك، كما تم العبث بأحكام الأسرة كنظام القوامة ونظام الطلاق ونظام الحضانة ونظام التعدد وحرمة الإجهاض، وكذلك تم العبث بأحكام المواريث بالتسوية مطلقا بين الذكر والأنثى في الميراث، ولم يسلم من هذا العبث حتى أحكام التعبد كالصلاة والزكاة والصيام والحج، بل ولا الأحكام العقدية المتعلقة بمجال الإلهيات أو النبوات أو مباحث الإيمان والكفر ومآل أهل الكتاب والكفار في الآخرة، والموقف من تاريخية القصص القرآني، والموقف من المغيبات كالعرش والكرسي والملائكة والجن والشياطين والصراط والسجلات وغير ذلك، فكلها لا تعدو أن تكون تصورات أسطورية إلى آخره. ويمكن الوقوف على تفاصيل هذه التحريفات منسوبة إلى أصحابها في الرسالة القيمة للدكتور خالد السيف، ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر، دراسة نقدية إسلامية، والتي كشف فيها تاريخ هذه الظاهرة وأهم رموزها وشخوصها والأصول التي تأسست عليها ومجالات عملها مع رؤية نقدية معمقة حولها. وكذلك يمكن الرجوع إلى كتاب الدكتور أحمد الطعان والمعنون العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص، وهو كتاب موسوعي ضخم في معالجة جوانب متعددة من هذه الظاهرة العبثية الحديثة، وقد بث في ثناياه بحثه جملة واسعة من النماذج أو وقد بث في ثنايا بحثه جملة واسعة من النماذج العملية لهذه الممارسة العبثية، وسرد تحت عنوان الإسلام العلماني الجديد عددا لا بأس به من المفاهيم العقدية والفقهية والتي تم إعادة قراءتها وفق الذهنية العلمانية الحداثية. فأسوق مقتبسا مما ذكره بمتنه وحواشيه أو ما ذكره بمتنه وحواشيه مع الاعتذار للقارئ عن طول هذا النص المقتبس، لكن أثرت أن لا أخلي المقام من ذكر هذه الشواهد والأمثلة لمخرجات القراءة الحداثية للوحي ليعلم تماما حجم الجناية والعبث الذي تم ممارسته باسم تجديد التراث وإعادة القراءة. فالشهادتان في الدين العلماني الجديد ليس لهما مدلول إيماني، لأنه في حقيقة الأمر وطبقا لمقتضيات العصر لا تعني الشهادة التلفظ بهما أو كتابتهما، إنما تعني الشهادة على العصر. ليست الشهادتان إذن إعلانا لفظيا عن الألوهية والنبوة، بل الشهادة النظرية والشهادة العملية على قضايا العصر وحوادث التاريخ. أما الجزء الثاني من الشهادة فليس من الإسلام، لأنه أضيف إلى الأذان فيما بعد، إذ كان الإسلام في البداية دعوة إلى لقاء لكل الأديان. والصلاة مسألة شخصية وليست واجبة، وفرضت أصلا لتليين عريكة العربي وتعويده على الطاعة للقائد، وتغني عنها رياضة اليوغا وهو ما غفل عنه الفقهاء. والزكاة أيضا ليست واجبة، وإنما هي اختيارية، كما أنها لا تؤدي الغرض لأنها تراعي معهود العرب في حياتهم التي كانوا عليها، فهي تمس الثروات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما تمس الثروات الضخمة، ولم تضع للحد من الثروات الكبيرة القائمة على الربح المرتفع، فهذه لم تكن معهود العرب زمن النبوة، ولذلك فالزكاة وحدها لا يمكن أن تنال شيئا من الفوارق الطبقية الكبيرة، لأنها وضعت أصلا لمجتمع ليس فيه مثل هذه الفوارق الطبقية الكبيرة. إن الزكاة مقدمة يحثنا فيها الإسلام على الوصول إلى الشيوعية المطلقة. والصوم كذلك ليس فرضا، وإنما هو للتخيير، هو مفروض على العربي فقط لأنه مشروط بالبيئة العربية، ولذلك فالصوم بالنسبة للمسلم غير العربي مجرد دلالة وعبرة دينية، بل إن الصوم يحرم على المسلمين في العصر الحاضر لأنه يقلل الإنتاج. أما الحج كذلك فهو الطقوس الوثنية الميثية العربية القديمة التي أقرها الإسلام مراعاة لحال العرب، وما هو إلا تعبير عن الحنين إلى أسطورة العود الأبدي وإعادة إحياء لتلك التجربة الجنسية الدينية المقدسة التي تمت بين آدم وحواء. والحج العربي العاري في الجاهلية يؤكد المشاركة في الجنس بين الألوهية والبشرية، كما أن تحويل القبلة والحج تعبير عن الرغبة في تعريب الإسلام وتأكيد عروبيته، وليس من الضروري أن يقام بطقوسه المعروفة إذ يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي. وهكذا تميع كل الشعائر الإسلامية وتعتبر طقوسا وثنية تحدرت إلى القرآن من البيئات والأم السابقة والجاهلية، وقد مارس الفقهاء دورهم في تقنينها بعكس الرسالة التي تميزت في هذا الشأن بمرونة، ولكن الفقهاء ألغوا هذه المرونة. إن تحقيق الإسلام لمهمته الروحية قد يحصل دون أن تؤدى الطقوس والشعائر بالضرورة، فقد أصبحت المساجد أوكار الإرهاب، وبارزت معالم التخلف ومظاهره في تنامي التدين الشخصي كما هو واضح في صفوف المصلين والحجاب واللحى. إن علامات الاستسلام تتجلى في ممارسة الشخص للصلاة والزكاة وهما عملان يقدمهما القرآن على أساس أنهما محض دينيين، ولكن لا يغيب عن أنظارنا أن لهما وظيفة حاسمة من حيث الدمج الاجتماعي والسياسي للفرد، ولهما وظيفة في كسر العصبيات والتضامنات التقليدية. ونحن اليوم مدعوون لإعادة النظر في الفرائض والعبادات وسؤال أهل الخبرة والاختصاص عن فوائد الصيام وأضراره اقتصاديا وصحيا. وهكذا يطمس الإسلام الرباني الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، ويبرز الإسلام العلماني المخترع بأركانه الجديدة العصرية المفتوحة والقابلة لكل الأفهام والتأويلات، والتي لم تتوقف عند هذا الحد لأنه لا حدود يمكن الوقوف عندها في الخطاب العلماني. فالإيمان أيضا ليس هو الإيمان المحمدي الذي يقوم على 6 أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإنما هناك تغير جذري في المفهوم الإيماني نفسه وفي وسائل تحققه اليقينية. ليست القضية الآن في السجود لصنم أو اتخاذ أرباب أو ممارسة علاقات فلكية أو براجية معينة، المشكلة الإيمانية الآن في توجه الإنسان كليا نحو الاتحاد بالطبيعة عبر منهجية العلم، بديلا عن التوجه إلى الله كونيا عبر منهجية الخلق. فالإيمان في عصرنا يعني الانتقال إلى إدراك عميق لمنهجية الخلق والتكوين كما يوضحها الله في القرآن، وهي مرحلة إيمانية لم يصلها من قبل إلا من الذين اصطفاهم الله. وأصبحت الحداثة تفرق بين إيمان جديد وإيمان تقليدي. فالإيمان الحديث يقبل إعادة النظر حتى في الأصول الأولى من أجل انتهاكها وإعادتها إلى المشروطيات المشتركة للجدلية الاجتماعية، وهو ما ندعوه بأرخنة الأصول الأولى للأديان التوحيدية، أي الكشف عن تاريخيتها المحجوبة أو المغطاة بستار كثيف من التقديس والتعالي. إن الإيمان بالمعنى الحديث يقبل حتى فكرة موت الله وغياب الله عن العالم، وإن كانت هذه الفكرة تصدم الشرائح الكبيرة المؤمنة بالمعنى التقليدي. وبناء على هذا المفهوم الجديد للإيمان الأراكوني، فإن كل الذين اعتبروا ملحدين في التاريخ الإسلامي أو الغربي يمكن اعتبارهم مؤمنين، لأنهم لهم إيمانهم الخاص، وهم لا يمكن أن يخرجوا عن الإسلام وإنما عن فهم ضيق قصري له، وقد كانت لهم طقوسهم وشعائرهم الخاصة. ومن هنا يكفي أن يتحقق في الإيمان المعاصر عند طائفة من العلمانيين ركنان فقط، هما الإيمان بالله واليوم الآخر، وعند آخرين الإيمان بالله والاستقامة. والقصد من ذلك هو إدخال النصارى واليهود في مفهوم الإيمان والإسلام واعتبارهم ناجين يوم القيامة. ويستدل لذلك بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعند طائفة ثالثة يفتح المجال للكونفوشيوسية والبوذية وكل الأديان الوضعية للدخول في سفينة النجاة العلمانية، لأنه يعسر على المؤمن في عالم اليوم أن يهمل التحديات التي تمثلها الأديان الأخرى المخالفة لدينه الموروث. فليس من الحكمة الإلهية أن أحكم أنا المسلم على 3/4 البشرية من معاصري غير المسلمين بالذهاب إلى الجحيم، وبالتالي أليست الحقيقة التي أؤمن بها نسبية؟ وهكذا بالتوازي مع تغير مفهوم الإيمان يتغير معه مفهوم الإلحاد أو الشرك. فكما أصبح الإلحاد عند نيتشه وماركس وفيورباخ نظرية للتحرير، يصبح كذلك عند المفكرين العرب الإلحاد هو التجديد، لأنه يطابق الواقع ووعي بالحاضر ودرء للأخطار ومرونة في الفكر. إن الإلحاد هو المعنى الأصلي للإيمان لا المعنى المضاد، والإيمان هو المعنى الذي توارده العرف حتى أصبح بعيدا للغاية عن المعنى الأصلي إن لم يكن فقدا له، لأن الإيمان تغطية وتعمية عن شيء آخر مخالف لمضمون الإيمان، والإلحاد هو كشف القناع وفضح النفاق. والشرك بالله عز وجل لم يعد هو التوجه بالعبادة لغير الله عز وجل، وإنما أصبح يعني الثبات في هذا الكون المتحرك وعدم التطور بما يتناسب مع الشروط الموضوعية المتطورة دائما. فالتخلف شرك والتقدم توحيد. إن التوحيد هو توحيد الأمة والفكر وليس توحيد الآلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولكن لا يجب أن نفهم أن الله عز وجل في الإيمان الجديد هو الله الذي يؤمن به المسلمون والموصوف في القرآن الكريم بكل صفات الكمال، وإنما الله يعني الإنسان، وصفاته جميعها حتى صفة الوجود تعني الوجود الإنساني. الله الجديد سبحانه وتعالى هو الدافع الحيوي، التقدم، الحرية، الطبيعة، الخبز، الحب، أو هو الأمل بالعدالة والحرية والمساواة. كذلك لا يجب أن نفهم أن اليوم الآخر في الدين العلماني الجديد هو نفسه الذي تؤمن به الأمة، فإن الغيبيات عموما كالعرش والكرسي والملائكة والجن والشياطين والصراط والسجلات وغير ذلك ليست إلا تصورات أسطورية. وإن فكرة اليوم الآخر في أساسها نشأت في منظور بعض العلمانيين مع عبادة الشمس لدى المصريين، ونشأت فكرة الخلود مع الدين الرسمي أو دين الدولة، أي أن العالم الآخر أسطورة ولدها الكهنة ليسيطروا على الناس ويحكموهم. والكتب المقدسة بما فيها القرآن تنكر العالم الغيبي، لأن الغيب في القرآن والمستقبل، فهو الوحيد الغائب، وأصبح من الممكن أن يوصل إليه بقليل من المنطق والحساب. إن عالم الغيب الجديد لم يعد رهنا بما يقوله الكهنة، ولم يعد خارجا عن سنن الطبيعة، وصار قابلا للتفسير العلمي. إن البعث ليس في السماء، إنه في المستقبل على الأرض، ولا يحتاج إلى دليل مشاهد ملموس. إن الدين لا يتحدث عن الموتى ولا يكلم الناس الحاضرين عن عالم غير حاضر. البعث الذي يريده القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو البعث بعد الموت، وإنما هو البعث من عالم الطفولة والتخلف إلى عالم التقدم والوحي والوعي، البعث من الحياة الغريزية الطفولية الغائبة في ظلام الوعي إلى عالم العقل الحاضر في ضوء الصحوة واليقين. إن العرب أساءوا الفهم فحولوا الجدال إلى عالم الأموات، وتحدوا الرسول لكي يحيي أمامهم رجلا ميتا. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من العرب أن يؤمنوا بالبعث بعد الموت فقط لقبل هذا التحدي وسكت، لكن الرسول كان يدعو العرب إلى الإيمان بالبعث وفي هذه الحياة بإعادة الوعي إلى جيل غائب عن عالم الوعي. إن المرء لكي يكون مسلما لا يحتاج إلى الإيمان بالجن والملائكة، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولا يحتاج للفرائض الشعائرية أو القبول الساذج للحياة الآخرة. قد لا يكون البعث واقعة مادية تتحرك فيها الجبال وتخرج لها الأجساد، بل يكون البعث هو بعث الحزب وبعث الأمة وبعث الروح، فهو واقعة شعورية تمثل لحظة اليقظة في الحياة في مقابل لحظة الموت والسكون. إن أمور المعاد في نهاية الأمر ما هي إلا عالم بالتمني، عندما يعجز الإنسان عن عيشه بالفعل في عالم يحكمه القانون ويسوده العدل. لذلك تظهر باستمرار في فترات الاضطهاد وفي لحظات العجز وحين يسود الظلم ويعم القهر كتعويض عن عالم مثالي يأخذ فيه الإنسان حقه. أمور المعادي في أحسن الأحوال تصوير فني يقوم به الخيال تعويضا عن حرمان في الخبز أو الحرية في القوت أو الكرامة. إن الجنة والنار هما النعيمان والعذاب في هذه الدنيا، وليس في عالم آخر يحشر فيه الإنسان بعد الموت. الدنيا هي الأرض، والعالم الآخر هو الأرض. الجنة ما يصيب الإنسان من خير في الدنيا، والنار ما يصيب الإنسان من شر فيها. أمور المعاد هي الدراسات المستقبلية بلغة العصر، والكشف عن نتائج المستقبل ابتداء من حسابات الحاضر. أما الحور العين والملذات فهي تعبير عن الفن والحياة بدون قلق، وأما الوطء فهو تعبير عن عقلية ذكورية جامحة إلى السيطرة. وأصدق القارئ بأني غير متحمس كثيرا لتقديم رؤية نقدية مفصلة لاتجاهات تجديد التراث وإعادة القراءة لاعتبارين أساسيين. الأول أن دائرة الجدل بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه العلماني هنا يدور حول مسألة بديهية، بين رؤية تجعل للنص معنى شرعيا معتبرا يجب السعي في تطلبه، وبين رؤية تحاول إلغاء قصدية الوحي بإلغاء المعنى. والتدليل على صوابية الرؤية الإسلامية هنا في مقابل الرؤية العلمانية أوضح وأجلى من أن يتطلب له تفاصيل الأدلة. وكم من جدل في البدهيات يفضي إلى ضعف بدهياتها عند البعض، ويعطي انطباعا متوهما بدخولها في دائرة الظنيات. الثاني أن الدراسات العلمية المعمقة والجادة لهذا الاتجاه متوفرة بحمد الله، ويمكن الرجوع إليها لبناء تصور متكامل حول طبيعة هذا الاتجاه والرؤية النقدية له لمن كان راغبا فيه. فمن تلك الكتابات ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر لخالد السيف، الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم للجيلاني مفتاح، العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص لأحمد الطعان، القرآن وأوهام القراءة المعاصرة لجواد عفانة، تهافت القراءة المعاصرة لمنير الشواف، القرآن الكريم والقراءة الحديثة لحسن العباقي، القراءة الجديدة للنص الديني لعبد المجيد النجار، بدعة إعادة فهم النص لمحمد المنجد، تأويل النص القرآني بين الحداثة والمعاصرة لعبلة عميرش، التيار العلماني وموقفه من تفسير القرآن عرض ونقد لمنى الشافعي، دعوة القراءات المعاصرة للقرآن الكريم دراسة تحليلية نقدية لأحمد بشير قباوة، خطابات دعوة فلسفة التأويل الهرمنيوطيقي للقرآن الكريم لفهم سالم زبير، العلمانيون والقرآن لصلاح يعقوب، القراءة المعاصرة تحت المجهر لسليم الجابي، القراءة المعاصرة للقرآن في الميزان لأحمد عمران، القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير لمحمد محمود كالو، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر لقطب الريسوني، القراءة المعاصرة مجرد تنجيم كذب المنجمون لو صدقوا لسليم الجابي، الماركسلامية والقرآن لمحمد صياح المعراوي، الأسس الخاصرة للقراءة المعاصرة لمأمون الجويجاني، الإشكالية المنهجية في القرآن والكتاب دراسة نقدية لمهر المنجد، بيضة الديك نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن ليوسف الصيداوي، القرآن والتفسير العصري هذا بلاغ للناس لبنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، ذاك رد عن قراءة معاصرة للكتاب والقرآن لنشأة محمد رضا ظبيان، قراءة علمية للقراءات المعاصرة لشوقي أبو خليل، العبث بالمفاهيم دراسة نقدية في الكتاب والقرآن للسيد عمر، الإنسان والقرآن وجها لوجه، التفاسير القرآنية المعاصرة قراءة في المنهج لأحمد أو لحميدة النيفر، التفسير والمفسرون في العصر الحديث عرض ودراسة مفصلة لأهم كتب التفسير المعاصر لعبد القادر محمد صالح. وأختم هذه الفقرة بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مما له صلة بهذه الفقرة، قرار رقم 146 4 على 16 بشأن القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 16 بدبي دولة الإمارات العربية المتحدة 30 صفر 5 ربيع الأول 1426 هجرية الموافق 9/14 نيسان إبريل 2005 ميلادية، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولا، إن ما يسمى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاني النصوص ولو بالاستناد إلى أقوال شاذة بحيث تخرج النصوص أو تخرج النصوص عن المجمع عليه وتتناقض مع الحقائق الشرعية يعد بدعة منكرة وخطرا جسيما على المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمها، مع ملاحظة أن بعض حملة هذا الاتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطة للتفسير أو الهوس بالتجديد غير المنضبط بالضوابط الشرعية. وتتجلى بوادر استفحال الخطر في تبني بعض الجامعات منهج هذه القراءات ونشر مقولاتها بمختلف وسائل التبليغ والتشجيع على تناول موضوعاتها في رسائل جامعية ودعوة رموزها إلى المحاضرة والإسهام في الندوات المشبوهة والإقبال على ترجمة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية ونشر بعض المؤسسات لكتبهم المسمومة ثانيا، أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية، ومن وسائل التصدي لهذا التيار وحسم خطره ما يلي: دعوة الحكومات الإسلامية إلى مواجهة هذا الخطر الداهم، وتجلية الفرق بين حرية الرأي المسؤولة الهادفة المحترمة للثوابت، وبين الحرية المنفلتة الهدامة، لكي تقوم هذه الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة مؤسسات النشر ومراكز الثقافة ومؤسسات الإعلام، والعمل على تعميق التوعية الإسلامية العامة في نفوس النشء والشباب الجامعي، والتعريف بمعايير الاجتهاد الشرعي والتفسير الصحيح وشرح الحديث النبوي، اتخاذ وسائل مناسبة مثل عقد ندوات مناقشة للإرشاد إلى التعمق في دراسة علوم الشريعة ومصطلحاتها، وتشجيع الاجتهاد المنضبط بالضوابط الشرعية وأصول اللغة العربية ومعهوداتها، توسيع مجال الحوار المنهجي الإيجابي مع حملات هذا الاتجاه، تشجيع المختصين في الدراسات الإسلامية لتكثيف الردود العملية الجادة ومناقشة مقولاتهم في مختلف المجالات وبخاصة مناهج التعليم، توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في العقيدة والحديث والشريعة إلى اختيار موضوعات رسائلهم الجامعية في نشر الحقائق والرد الجاد على آرائهم ومزاعمهم، تكوين فريق عمل تابع لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مع إنشاء مكتبة شاملة لمؤلفات في هذا الموضوع ترصد ما نشر فيه والردود عليه، تمهيدا لكتابة البحوث الجادة وللتنسيق بين الدارسين فيه ضمن مختلف مؤسسات البحث في العالم الإسلامي وخارجه، والله أعلم. هو في الجزء الثالث بمشيئة الله عز وجل نتكلم عن المزلق الثاني، مشكلة الخلاف.